بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد 800 من دروس جامع المسائل، ونكمل ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي من مسألة خرم الأجل الذي يقول به المعتزلة أن الإنسان إذا قتل فإنه انخرم أجله، ولو لم يقتل لعاش أكثر من ذلك الأجل، وهذا قول باطل. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا، فقيل له عن المقتول: هل مات بأجله أم قطع القاتل أجله؟ فأجاب رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد الثامن صفحة 516 إلى 518. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المقتول كغيره من الموتى، لا يموت أحد قبل أجله، ولا يتأخر أحد عن أجله، بل سائر الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقدم ولا تتأخر، فإن أجل الشيء هو نهاية عمره. سبحان الله، كلام العلماء كيف يكون له يعني أثر ووقع شديد يعني عظيم على النفس. انظر، قال: الأجل هو نهاية العمر، الأجل نهاية العمر، ولا أحد يتقدم ولا يتأخر عن أجله. قال: وعمره مدة بقائه، فالعمر مدة البقاء، والأجل نهاية العمر بالانقضاء. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، يعني مكتوب في الذكر كل شيء. قال الله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، والكتاب هنا هو اللوح المحفوظ، ما فرط الله في الكتاب من شيء، كل شيء مسجل في اللوح المحفوظ. وقال شيخ الإسلام، قال: وفي البخاري قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض. وقد قال الله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والله يعلم ما كان قبل أن يكون. وقد كتب ذلك، فهو يعلم أن هذا يموت بالبطن أو ذات الجنب أو الهدم أو الغرق وغير ذلك، وهذا يموت مقتولا بالسم أو بالسيف أو بالحجر، وعلم الله بذلك وكتابته له، بل مشيئته لكل شيء وخلقه لكل شيء لا يمنع المدح والذم والثواب والعقاب، بل القاتل إن قتل قتيلا أمر الله به ورسوله كالمجاهد أثابه الله على ذلك. هذه فائدة استطرادية استطرد شيخ الإسلام في هذه المسألة، فقد ذكر أولا الأدلة على أن كل ميت ما يموت إلا في أجله، ذكر آيات من كتاب الله: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وذكر حديث عبد الله بن عمرو أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والحديث الثاني الذي ذكره أنه كتب في الذكر كل شيء، ثم بعد ذلك يقول أنه يعني أن إيماننا بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء لا يمنع المدح والذم والثواب والعقاب، يعني أن هذا القاتل إن قتل بوجه حق، فالآن يذكر المثال الأول: إن قتل قتيلا أمر الله به، والله أمر بقتال الكفار ومجاهدة الكفار، فإن قتل قتيلا من هؤلاء الذين أمرهم الله أمره الله بقتلهم قال كالمجاهد أثابه الله على ذلك، وأما إن قتل قتيلا حرمه الله ورسوله كقتل قطاع الطرق والمعتدين عاقبه الله على ذلك، عاقبه الله على ذلك. فهذا لا يعني أننا نقول أن هذا القاتل قتل فلان نقول خلاص وقتله بأجله، هذا أجله، فما يلحق القاتل هذا عقاب ولا لا، يلحق القاتل العقاب في الدنيا والعقاب في الآخرة، ويتعلق به حقوق للميت وحقوق لأولياء الميت لأولياء المقتول وحق لله سبحانه وتعالى. فنعيد كلام شيخ الإسلام، قال: فإن قتل قتيلا أمر الله به ورسوله أثابه الله على ذلك، وإن قتل قتيلا حرمه الله ورسوله كقتل قطاع الطرق والمعتدين عاقبه الله على ذلك، وإن قتل قتيلا مباحا كقتيل المقتص لم يثب ولم يعاقب إلا أن يكون له نية حسنة سيئة. يعني الآن الذي يتولى تنفيذ الإعدام تنفيذ القصاص ويقتل الآن، إذا حكم على الشخص بالقصاص فهذا الذي يقتله الآن هل يثاب أو لا يثاب؟ والآن فعل شيئا، يعني هو الآن يتولى تنفيذ القصاص، قال لا يثاب ولا يعاقب إلا إذا كان له نية حسنة أنه يقيم حدود الله، أو كان له نية سيئة. هذا هو كلام شيخ الإسلام رحمه الله في بيان هذه المسألة المهمة، وخلاصة الكلام فيها أن الإنسان لا يموت إلا بأجله، لا يموت إلا بأجله، فقد قدر الله سبحانه وتعالى كل شيء، فإن الله علم أن هذا سيموت بالقتل، وهذا سيموت بالمرض، وهذا سيموت بالسم، وهذا سيموت بلدغة حية، وهذا كل إنسان قدر الله بماذا سيموت، فلماذا جعلتم القتل يعني يخرم الأجل بينما المرض وغيره من الأشياء من الأسباب لا يخرم المرض؟ هذا يعني من الأشياء التي يعني خالفوا فيها الأدلة الصريحة، فإن العلماء يقولون، وهذا شيء معروف عند الناس أنهم يقولون تعددت الأسباب والموت واحد. هل يجوز أن تقال هذه المقالة؟ هذا سؤال. هل يجوز قول تعددت الأسباب والموت واحد؟ نعم، الجواب نعم، وهناك فتوى للجنة الدائمة بهذا برقم 7887، فالأسباب تعددت والموت هو واحد، فمن أراد الله أن يموت بالقتل مات بالقتل، ومن كتب الله عليه أن يموت بالغرق كذلك، ومن كتب الله عليه أن يموت بالمرض كذلك، فهي كلها أجال أجلها الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.